واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا على إيه؟ على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها. كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بإيه؟ بالصبر. صبر ليه بقى؟ أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن. تيجي تجزع ولا تصبر؟ ويأخذ ألوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان. مثلا سؤل الإمام علي أنه حق الجار إيه؟ أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه؟ قالوا نعم. قال لا، أن تصبر على أذاه. مش بس ما تأذيش. شوف تصبر على إيه؟ ارتقاء في الصبر ده ولا لا؟ ارتقاء في إيه؟ في الصبر. وإحنا قلنا إن الصبر ده هو المعونة على مشقة الأمر فافعل وعلى مشقة النهي فيما تفعل. لأن الله لا يقول لك افعل ولا تفعل إلا في أمر افعل من طبيعتك أن لا تفعل، ولا تفعل من طبيعتك أن إيه؟ يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب. دي عايزة منك إيه؟ تصبر على مشقة التكليف. الصبر ده تعمل ايه يعني؟ ام قال لك اذا ضاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة اولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا. فانك ان اخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة. ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم اني أسألك ألا تكلني إلى نفسي، فإني أخشى يا رب ألا تسيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا. الله ازاي دي تسيب؟ أنا بحبها دلوقتي بقت شهوة. شوف ازاي انتقلت الطاعة إلى إيه؟ شهوة. وهو مدام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوة ليه؟ بقول يا رب احسنني بقيت احبها. المسألة دي انها يعني شوف ازاي يعني بده يقول انها بقت ايه التكليف، وكان شقا اولا ثم صار ايه صورة صار محبوبا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعة ما تيجي الصلاة مين اللي كان يؤذن؟ بلال. يقول له ايه؟ فرحنا بها. أريح أكن إحنا من غيرها نبقى تعبانين، ولما نصليها إيه؟ شوف الفرق بين ما قالش أريحنا منها، لأن منها لأن في بعض الناس يقولك ده بتبقى على كتف زي الجبل وبعدين بدي أصلي، يقول لا أنت بترتاح منها ولا ترتاح بها، خليك ترتاح بها. معنى ترتاح بها أنك ذهبت إلى أنس بالله المكلف. الله. وما دام ذهبت إلى أنس بالله المكلف، إيه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ الله. تكليف في محضر إيه؟ ده الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائك. فما بالك بقى الإنسان يبقى في إيه؟ يبقى في محضر ربه. وما دام في محضر ربه يقول ذكرته بنعمة ولائه لله سبحانه وتعالى، فكل أمر شاق يصادفه في حياته يقول أنا لا أواجهه بعبوديتي ولكني أواجهه بربوبيته. يبقى ترتاح ولا لا؟ لو أن شيء شاق كده، والبعض الإنسان الواحد افتكر حنان أبوه عليه، افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له مش عارف، افتكر ان ابوه كده، يبقى لا كرب وانت ايه؟ لا كرب وانت رب. وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يختشي على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه.

في مذهبيتهم في هذه الحياة كفاية. يعني أقول له كلمة إزاي دي أنت تريد أن تذهب إلى الكيف؟ وإحنا قلنا إن المسائل الغيبية يسأل فيها عن لما ولا يسأل عن كيف، والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما. فإن أردت أنك تعرف كيفية الحياة أقول لك لا ما تعرفها، ولكن ما الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا يقرب، مثلا يقرب المثل الذي يقرب أننا إذا أردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له؟ نعطيه المراقد اللي بيقولوا عليه البنج. ليه؟ عشان يعمل ايه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟ يفقده الايه؟ الوعي. اذا حين يفقد الوعي الحسي اللي موجود ده الانسان ما يشعرش الله. اذا المادة مش هي اللي تشعر بالالم، المادة مش هي اللي تشعر بالالم، لان المادة لا تزال موجودة ولا زال نبض ولا زال دم ولا زال كل حاجة فيه، انما النفس الواعية. النفس بدليل ان ترسك يوجع او اي حاجة توجع، فاذا ما نمت انقطع الالم. الله، كأن الالم مش ما يعني مسألة عضوية، ده الالم ده امر ايه؟ ان حس واحد بالوعي. يبقى اذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياة نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياة في الاحياء، بنصنع لون من الحياة يخليك تعي ولا يتحس بأي حاجة ولا تزال أنت موجود ولا لا. وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش؟ نشوف النوم. النوم هذا ظاهرة ضرورية للكائن الحي، ضرورية. وقلنا سببه عشان تخلص تعمل معادلات وتخلص الإنسان من فضلات ليست لها منافذ عشان تخلق، ثم تعمل تعادل وبعدين تصحى تستيقظ. إذا النوم للحي، الحي له حالتين اثنين، حالة يقظة وحالة نوم. إنما لا يزال فيه روح حي ولا لا؟ هل قانونه في حالة اليقظة هو قانونه في حالة النوم؟ لا. إزاي؟ أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه كده الله. طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء؟ الله. إذن ففيه إدراك بغير العين، فيه إدراك. وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا وتتألم إن أكلت إيه مرا، وما فيش حاجة في بقى. اذا فهناك حواس بتعمل عملها فيك وانت نائم غير الايه؟ ده كلام طيب. ثم بعد ذلك نحن نعلم ان الزمن ظرف الاحداث، وكل حدث ياخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا؟ وقالوا انهم لما عملوا اشعاعات على المخ النائم وجدوا ان اي مخ لا يستطيع ان يعمل اكثر من 7 ثواني. وفيه شوف رؤى تقعد تحكي يمكن ساعة. الله، يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟ الزمن اتلغى. طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد، يمكن السرير مت، وتتغطوا ببطانية واحدة، ويمكن في الصيف ومتداخلين في الشتاء ومتداخلين في بعض. وبعد ذلك يرى هو أنه بين أحبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام وأكل ومش عارف إيه، ويأنس. والتاني شاف إن جماعة أعداء مسكوه قعدوا يضربوه لما فلصوه. ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا. يبقى قانون ثاني ولا لا؟ اذا فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم، كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت. الله يتعليك. حياة تناسب الموت بدليل انه قال يرزقون، والرزق فرع الحركة، والرزق فرع